إن متابعة المؤذن سنة مؤكدة في قول الجمهور وقيل واجب، قاله أبو يوسف وجماعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، متفق على صحته.